بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبتم مطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا ومنزلا. صلى الله الكريم صاحب الفضل الكريم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرور متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. عود إخوتي والعود أحمد إلى سلسلتنا، سلسلة طيبة مباركة ننهل منها ونستفيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا مع شيخنا صلاح رضا الله إمام هذا المسجد على أن نتذاكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ساغها علماء الأمة وجهادبتها في متون صغيرة نستطيع عليها، وإن كانت ليست صغيرة في علمها ولكن صغيرة في متنها. قمنا مع شيخنا في دراسة بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها الإمام يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله في متن سماه الأربعين النووية، أحاديث مختارة من كتاب كبير اسمه رياض الصالحين. الشيخ النووي رحمه الله عليه جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب كبير سماه رياض الصالحين، لكن من هذا الحديث اختار الأحاديث التي تعلم الناس أحكام دينهم إجمالا ولا نقول تفصيلا، لأن هذه مجاميع أحكام الدين. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مجموعها تعطينا الدين الإسلامي لكن شمولا أو عموما، يعني ليس تخصيصا بالأركان والواجبات والشروط والمستحبات، لكن تعرف الإنسان، يعني الإنسان إذا درس هذه الأحاديث وفهمها جيدا نقول أنه بإذن الله جل وعلا أحاط بأحكام دين الإسلام. ولما نقول أحكام الدين نقصد دين الإسلام، لأن إن الدين عند الله الإسلام. في الوقت هذا لا توجد أديان، معناه الذي ما يسمى الأديان السماوية لا توجد أديان سماوية. ترى الدين لربكم هو دين الإسلام، دين الحنيفية السمحاء التي أبونا إبراهيم والذي سمانا المسلمين عليه الصلاة والسلام. وصلنا إخواننا في الدرس الماضي في الحديث 25، نخوض اليوم بإذن الله عز وجل وبقدرته ومشيئته في الحديث 26. الحمد لله رب العالمين، تجاوزنا نصف المتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه الشيخان، الشيخان هو البخاري ومسلم. حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم للسائل كثرة طرق الخير، وأن الصدقة ليست مخصوصة في مفهومها. يعني هذا الحديث وكأنه تتم للحديث الماضي. الحديث الماضي تكلمنا عن الصدقة بأنواعها وعن الكلام وعن التسبيح، هنا بطريقة أخرى. إن كان المرة الماضية تكلمنا عن الصدقة تقريبا بالجوارح، يعني تقريبا باللسان، أغلب الحديث باللسان، اليوم يكون على مشمولا على كامل الجسم، وخاصة السواعد والأيادي والأرجل وغيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين. يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث أن كل سلام من جسم الإنسان عليه صدقة، متى؟ في كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم بعد هذا الكلام، يعتبر كلام المقدمة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في شرحها في شرح الحديث قال: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. أكدها النبي بأنها صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى المسجد صدقة، وتميط الأبى عن الطريق صدقة. رواه الشيخان البخاري ومسلم. جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخ صالح. هذا الحديث متفق عليه، اتفق عليه الشيخان في روايته، ولما نقول رواه الشيخان في علم الحديث نقصد البخاري ومسلم. البخاري ساغه في كتاب الصلح، باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، تكلم فيه كذلك في كتاب الجهاد والسير من باب من أخذ بالركاب ونحوه. والشيخ مسلم رحمة الله عليه ساغه في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. على ولك نسك المفيد صدقة اسأل أن تعطي بعض الدنانير. الصدقة هي كل شيء من المعروف، والمعروف هو ما تعارف الناس عليه بالحسن. هذا هو المعروف. شنو المعروف؟ نقول أعطيه معروف، ولا قرأوا المعروف، ولا ديروا المعروف. المعروف هو كل ما تعارف عليه الناس بالحسن. المعروف من العرف، حاجة ليش يتمدي من الناس ويقولوا هذه مليحة، هذا هو المعروف. صفة عامة، سواء كلاما أو صدقة أو إعطاء أو أخذا، كله من الخير. شوفوا يعني لما نقول إحنا لا خلاف في ديننا، علاش خلاف الدين؟ لكن الاختلاف ما بين العلماء وما بين المشايخ الذي فضل لنا وخير لنا ورحمة من ربنا عز وجل بنا، هذا اختلاف. شوفوا هنا يعني سبحان الله، إمام مسلم ويساغ هذا الحديث ينفصله، والإمام البخاري ويساغ هذا الحديث ينفصله، ويقول لك ليه هذا يتكلم في باب الصلح والأخرى يساغ في باب الزكاة. سبحان الله، الصلح والزكاة شوف يعني المفهوم. شوف الخير في واقع، كون جات حاجة تعشر عياذا بالله سرقة وقالوا هذه سرقة وخلاص. لما يكون الخير هذا يسمى في الطريق هذه، وهذا يسمى في الطريق هذه، وهذا يسمى في الطريق هذه، وكله من الخير. صحيح البخاري ساغ هذا الحديث في كتاب الصلح، باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. مع أن هذا الحديث فيه جملة برضه، وتعدل بين الناس صدقة في جملة، لكن في عدة جمل شوف الإمام راح خصص مباشرة ساغه في بيان العدل. أما الشيخ مسلم إمام موسى رحمة الله عليه ساغه في كتاب الزكاة. سبحان الله، هذا كتاب الصلح كتاب العدل، وهذا كتاب الزكاة، فرق شاسع بينهما. وين ساغه؟ في باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. في الصدقة هي أي حاجة خير ودخلها في الزكاة، الحديث لا تدخل في الزكاة سبحان الله. والإمام البخاري الحديث لا تدخل في باب العدل بين الناس والإصلاح بينهم. كان في رواية أخرى للإمام مسلم رحمه الله أنه وبكل خطوة تخطوها، هنا قال وبكل خطوة تمشيها، يعني لو نجد كلمة تخطوها أو تمشيها ما فيها حتى خلاف إن شاء الله عز وجل. والخطوة والخطوة كلاهما كلمتان عربيتان صحيحتان. الخطوة وهي مشمول الفعل، والخطوة هي ما بين الرجلين. خطأ الحاج، ولا نقول الحاج، خطأ الشيخ إلى المسجد. خطأ يعني ما شرع ويقدر يستحمل أن يجرى. أما لما نقول خطوة، خطوة هي ما بين الرجلين، يعني خطوة هي الذهاب، يعني تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي خطوة، يعني هي المطار، هو الهم بالعمل ورأس الطريق. هذيك نقول خطوة، بكل خطوة رحت شيء صلت ومنكرت مولي. وكان خطوة، خطوة هي ما بين الرجلين، يعني تتكسر كرعما وكرعما أكرمكم الله ما بين كرعين، هذه هي خطوة، يعني خطوة بالفتحة وخطوة بالضمة. الخطوة هي الطريق، هي المشوار، والخطوة هي ما بين الرجلين. هذه فائدة نستفيد منها. كذلك الإمام البخاري رحمه الله عليه أورد هذا الحديث مرتين في صحيحه، يعني في باب الصلح ودار في باب آخر، لكن في باب آخر وضعه مختصرا وتاما كما قال الشارح. ولفظ يعدل ويعين ويرفع لأنه كان لهنا، تعدل بين اثنين وتعين الرجل أو ترفع له عليها متاعه. هنا قال ولفظ يعدل ويعين ويرفع وهكذا على الغالب، وهذا لفظ الإمام مسلم على المخاطب، هذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله. هذه عموميات حول الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة هذا الصحابي الجليل، صحابي من المكثرين من الصغار الذين أسلموا ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم، من علماء الأمة من مفتيها، هذا أبو هريرة تكلمنا عنه، تكلمنا عنه في مرتين أو ثلاثة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة هذا باختصار شديد قلنا هو من الصحابة الأجلاء، واسمه يعني في أغلب أقوال العلماء هو عبد الله بن صخر، عبد الله بن صخر رضي الله عنه، وتكلمنا عنه قلنا سمي بأبي هريرة لأنه ربى هرة برية، جاء هرة في الطريق رباها تنشي بالطرق رضي الله عنه وارضاه، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبو هريرة. وهذه مكرمة، ما نقولش أبو هريرة يعني في الأكرمة الله يعني بالله أبو الفطور أبو الفطور، لا، هذا من عطفه ورفقه بالحيوان، هذه منقبة عظيمة تسجل أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. إنسان كرمكم الله يكرم الدابة تاعو ولا البطوط يشوفون يجي من الجيران ويتولي، لو فيه خير ولو كنت فضلا غليظ قلبي. نعم نعم، كان أبو ذر رضي الله عنه وارضاه ذكر أنت شيخ الحبيب صلى الله أن يذكرك بالشهادة لآخر نفس لك ولنا. أبو ذر رضي الله عنه وارضاه قلنا الذر في اللغة العربية هو صغير النمل، هو صغار نملة صغيرة حتى لكي يسموها الذر باللغة العربية الفصحى، كان يتحاشى في مشيته أن يطأ النملة فيكسرها أو يكسرها. لماذا احنا نقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده؟ لا نقول لا يحطمنكم ولا نقول النملة يكسرها، هذا ثواب يستفاد منها، لأن النملة كما احنا ذكر بشر عن الحم وعن الشحمق وعن عظم، لكن النملة أغلب مكوناتها من الزجاج. النملة سبحان الله خاطئ، النملة صغيرة دي خلقها ربي من الزجاج، فيها فيها فيها فيها كما نقول فيها بعض السوائل، فيها ممكن عظام صغيرة لا ندريها، لا هي صغيرة جدا، لكن أغلب مكوناتها الزجاج النملة. لهذا احنا نقول تحطيم ليحطمنكم تكسير بناء نملة. كما قال الشيخ الحفيظ أبو ذر ثانيها يكون يدعو لأنه كان يتحاشى بعد ما خرج بين عطش النملة يكسروا يكتلوا. كذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه اللي حاجة جميلة تسمية، وأنا شفناها كما كنا نقول تلقى واحد خونا راعي أغنام وما يحشمش منها، الراعي ما يحشمش منها لأنه أغلب الأنبياء كانوا يصرخوا، أغلب الأنبياء كانوا يصرخوا، أغلب الأنبياء لهذا الراعي هذا يعني بالشياء والبقرات، هذه مهنة الأنبياء ومهنة الرسل ما يحشمش بها. شنو كنا واش نقولوا للمشرين اللي تحشم من بعدها؟ هيا ترى الشيخ تاعك يخافوك يشوفوك يهربوا ولا يشوفوك يجي يجري ليك؟ هنا نشوفوك مولا خير ولا ماكش خير؟ هنا إذا كان الإنسان يكسر الماشية تاعو يضرب الماشية تاعو يحضر الماشية تاعو يحجر ويكسر هذا ما شاء الله سلام عافية تتقص منه يوم القيامة ما شاء الله سلام تاعو. لكن الإنسان كيكون الشيخ تاعو يشوفوه يجي يجري ليك تعرفوا بالإنسان طيب. لهذا قلنا لو كنت فضلا قليلا القلب لانفضوا من حولك. العلماء تتلاها بقولين، قول النبي صلى الله عليه وسلم حال صغره، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرح بالشياه كان يديوتون يتحكوا ليه يقول ازرع تحدث هذا الخير بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قالوا وكنت فضلا غريبا قد على الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم شمع دي بداية الإسلام عن الصحابة ضعاف فقراء المساكين العديد أما الصناديد والأقوياء والأغنياء لكن كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قلبه حجر صلى الله عليه وسلم سنة وحنا قدم ليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأوه رحيم بأمته أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كانوا يحتفوا به يجي يكون غير الضعاف من يجي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ضعيف، ولا عمر بن الخطاب ضعيف، ولا علي ضعيف، لأن علي أبو بكر من السباقين في الإسلام بدعوة النبي باتباع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول أنهم من الضعفاء رضي الله عن صحابة رسول الله جميعا. قال الإمام، يعني أنا نسبت قريبا على شرح الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، ما لما نقول قال الشيخ، قال الإمام تقريب أغلب الأقوال على الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. قال أن هذا حديث عظيم ويرجع مجمله إلى آية واعبد الله، حديث هذا كامل يدخل تحت آية واحدة واعبد الله، لأن الإنسان لو عبد الله عز وجل حق عبادته رأيت كل هذه الأمور يطبقها لا يختلف فيها. ثم قال وفي آيات أخرى منها وتعاونوا على البر والتقوى، فتعاونوا على البر والتقوى الحديث يتكلمنا يدخل تحت هذه الآية. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، لما نأتي في شرح سنجد كل هذه الأمور تدخلنا من نعطي هذه الآيات وهذه الأحاديث. بعد كنا نقول الشرح إن شاء الله في المرة نستدرك على آية ونقول بها ويقصد هنا المؤمن كثير بأخيه، مؤمن يكون مع خاوته يصبح قوي قافز وناشط ويسعى الخير، لما يكون وحده يكون ضعيف، صلى الله عليه وسلم والعافية. وقال حديث كذلك المؤمن مرآة أخيه، والمرآة هنا معناها أنه يرى في أخيه ما لا يراه في نفسه، المؤمن مرآة أخيه، بعض الأمور ما تشوفهاش لكن المؤمن خوف لحد لك الخير وحاد يمشي معك نسويه رويدا رويدا إلى الجنة، رهو مرآة التعب، إن رأى فيك حسنا أشاعه وأذاعه، وإن أراك فيك سوءا أخبرك به على أمل أن تتحاشى وتتجنبه. هذا هو المؤمن تأسر، المؤمن يستخوه أن يفيقه في حاجة يفطر بها ويبينها ما شاء الله، ما تلقى في حاجة يسر الحاجة الأولى ويعيطه قالوا في كذا في كذا. هذه المرآة، احنا مش مرآة سبني وسبك طيحني وطيحني تخرعيني وخرعيني ما تهدرش معي ما تهدرش معي، لا لا ما تهدرش معي فهنزيم هدر معي، يعني هذه نسيان مسلمين صالحين. وكذلك فيه ضرب من أضرب الإعانة، المرآة مرآة أي تبين ما يجاور، إذا أنت جفوك بالسوء وبينت السوء تاعو مش يأخذ مش أنت توجهه بالسوء، تبين السوء تاعو راح يرجع للسوء تاعو، وإذا جاءه بالخير وإذا ترجع أنت بالخير فورت ما صار خيرين، هذا ما شاء الله، هذا كذلك من باب إظهار وضرب من ضروب الإعانة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هل إحنا رب نقول الشيخ من الشيخ على طريق الأخ ولا تعدل أكون أخا، هذه انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وتدخل وتدخل في حديثنا تدخل تعدل بين اثنين، تخلي حكوش أن تعدل بين اثنين وكيف يجب أن واحد ظالم واحد مظلوم لأن يعدل بيناتهم، نعم واحد ظالم واحد مظلوم ونعدل بيناتهم، نعم الظالم هذا نقدر أن ننصره هو ظالم هو حقار سنوقف معه وننصره، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوم حتى ظالم تقدر تقف معه نعم وتقول هو صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذه الملاذ أي الظالم بكف الأذى وكف ظلمه والمظلوم بنصره ونصرته. وقال الله عز وجل مثل المؤمنين في قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وترحم كمثل الجسد الواحد، هذا من بين الأحاديث التي تعيننا على فهم هذا الحديث حديث المجمل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة في الحديث، يعني المعنى الإجمالي للحديث أنه دلالة واضحة على تعدد وتنوع طرق الخير. لما تكلمنا في الأسبوع الماضي حول حديث هذا الحديث كذلك يبين لنا أن طرق الخير متنوعة ومتعددة وتعدد أبواب المعروف، وأن الصدقات ليست محصورة بالصدقة المالية، يعني الصدقة نضطة في مفهومنا وفي عرفنا وفلان صدق نفهمها طول من يشفر عشر رقاة لبها، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال نبي كل سلامة يعني كل عظمة وكل مفصل وكل ذرفة وكل عظم ضد هذا راه في صدقة، نبدأ نفكر فيها بإذن الله عز وجل. فكل أعمال البر ذات النفع المتعدي فهي صدقة، أن الشارح رحمة الله عليه قال النفع المتعدي، يعني أفعال الخير اللي تكون متعدي يعني مش غير ليكبر نفسك أولا بعد أولادك مرتك جيرانك بابك وديك هذه كلها تدخل في الصدقة. عن صدقة هي أعمال البر متعدية لسد فيها الأجر. الصدقة هي المال بمجمل مفهومنا، هي أعمال البر متعدية، أي خير وأي معروف. والمعروف أنا ظن ما عرفه الناس بحسن، يعني سواء قولا أو فعلا، كل معروف دير ما بين الناس يدخل في حكم الصدقة. وفيه إشارة إلى استثمار كل أبواب الخير، يعني من تلقى مضرب في الخير كما قال تبذر مع كل زارع بذرة، من تلقى وين تزرع زرع الخير بر كل شيء. هذا كذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأخذ من كل باب منها بنصيب، كل باب من أبواب الخير حاول تنشل منه، حاول تجلب فيها الخير، أي طريق فيها الخير حاول يدر فيها أثر يتأخذ منها قبة، أي حاجة فيها خير يتمشي في الخير ذات يتصاب ثم الخير يجسك الخير هذا، هذا هو كله من الخير. فغريب الحديث، يعني أظن ما فيهاش كلمة مستشكلة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة. سلامة فيه تعريفين، قال هي العظام والمفاصل، وأصله عظام الكتف وعظام اليد وعظام الرجل، هذا تعريف أول. سلامة بضم الأول ومد فتح الآخر، سلامة مد زائد، هذه قيل هي العظام، وقيل المفاصل وأصله، يعني تقول في العظام والمفاصل، قيل أنها في الكتف وفي اليد وفي الرجل. هذا شارح الحديث اعتمد على ما ورد في الحديث فقال بأن العظام على ثلاث مستويات، يعني عظام في الكتف وعظام في اليد وعظام في الرجل، لأننا نضبط هنا شرح الحديث ونفهم بلي كل عظمة كل عظمة وكل عظمة وكل عظمة رو عنده صدقة. الحديث هذا ركزنا على تقريبا ثلث أجزاء من الجسم، ركزنا على الكتف تهزم على الناس، تزل الزاد تاعه، تزله بالدابة تاعه، أو تزله بالرموركة تاعه، أو تزله بالدابة تاعه، أو تزله في الرموركة تاعه. وكذلك أن الإنسان يمشي من الخطوات من الأرجل، كذلك كذلك من اليد تزل معاه تمده تعاون تشف تعاون جدا. كذلك أما في تعريف الأوسع وأظن هو الأصلح والله أعلم، أنه من جمجمة الرأس إلى أصابع القدمين هي كل المفاصل والعظام. سلامة هي كل المفاصل والعظام. قال ثم استخدم في سائر عظام الجسد ومفاصله، وهذا الأصوب والله أعلم. سلامة هي كل عظام ومفاصل الجسد. ثم قال كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني كل يوم طلع الشمس صباح، تعدل بين اثنين صدقة، تعدل يعني تصلح، تعدل بين اثنين يعني تصلح بين متخاصمين. لما نقول تعدل بين اثنين، اثنين هذه هام وفي المجهول، لكن لو كنت حب سواه نقول تعدل بين متخاصمين، لأن ما دام تدير العدل يعني كل زوج ممكن يساهمين وما دام جاي يدير الصلح اكيد كان زوج غير متهاوشين، زوج متخاصمين هذوك هما اللي يديروا بيناتهم الصلح. تعدل يعني تصلح بين متخاصمين. ثم قال وتعين، تعين من الإعانة وهي المساعدة، تعين تساعد الرجل في دابته. الدابة في مفهومهم هي كل ما يدب على الأرض، هذه في اللغة العربية الفصحى، الدابة هي كل ما يدب على الأرض، يعني من النملة إلى أكرمكم الله إلى الدوليون إلى الزرزومية إلى الذبانة، حتى بعضهم قال أدخل فيه الزواحف، يعني حتى الحنش يدخل فيه الدابة، حتى بنادم يدخل الدابة، لكن ليس بلفظ الدابة الكلمة البليئة دابة من الدواب أو الأنعام، الدابة هو كل ما دب على الأرض. وبعضهم أدخل حتى الزواحف، يعني متى شيء تتحرك. في دابته. في هذا الحديث يقصد الحيوان الذي يحمل المتاع، الحيوان الذي يحمل المتاع، يعني دابة البغل أكرمكم الله، الحمار، الجمل، بعض أنواع البقر يجعلون كويدي يحطوا بهم العلو أبانا بتلك المدير الخدمة هذه. ولو يتكلم علماء ملكته الواقع علماء المعاصرين دابته، أي تصف فيها السيارة، دابته في الوقت الثاني 2024 و1445 هجرية، دابته تصف فيها السيارة، تصف فيها الفيديو، تصف فيها البسكليت، تصف فيها الطاقة، تصف فيها الطوموبيل، تصف فيها الكاميونة، ثاني تصف فيها تكتور على في الوقت هذا. نقول شرطها بإذن الله عز وجل، فتحمل عليها، فتحمله عليها أن يتعاونوا لا يقعوا بالدابة تاعه، أو ترفع له عليها متاعه، يعني تعاونوا ليهز المتاع تاعه أحواجه. والمتاع هو حاجة المرء وأغراضه. يقول له واحد مش المتاع من التمتع من المتعة، المتاع هو ما يحتاجه المرء من أغراض. هذا المرء إلى متاع، هذا القش تاعه لأنه بالشارع القش يعتبر متاع، هذا الحديد رأي سودي يسكن ويخدم هذا تعتبر متاع، هذا الدين متاع، أي حاجة هي متاع وله حاجة فيها تدخل في المتاع. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة هي ما يقوله المرء من الكلام الحسن والمعروف بين الناس. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، ونقول خطوة خطوة. شوفوا بيش قلنا بيه، شو قلت خاتم، قلت لكم خطوة هي المسار والطريق. الخطوة هي رؤية أنا خرجت من المسجد، نعكسوها، خرجت من البيت تاعي جاي للمسجد، مشيت من المسجد من الدار حتى المسجد، نقولوا خطوة خلاص مشيت، مشيت خلاص مشيت طريقي. لكن لو أني نبدأ من الدار تاع الدار نبدأ نحسب الوحدة، تصل الكرة هذا وخلي الكرة هذا، ما بين رجل ورجل، هذه تسمى خطوة. شوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كل خطوة ما جاش خطوة، يعني كل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خطوة معناها حاشاه صلى الله عليه وسلم أن ينقص لنا في الخير، لكن لو قال خطوة نقول أن في المشوار صدقة، يعني جيد من الدار حتى المسجد عندك صدقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطوة يعني تمشي من الدار حتى الجامع كل 20 خطوة، يعني عندك 20 صدقة. والصدقة لي حسنات، كم هي الحسنات لا نعلمها، 10 أو 20 أو 30. وعندنا حديث أخرى يعني في تكلمنا عن يعطيك مثال بركة خالتي تعالى نجينا من المسجد من بيت المال، عندنا في أحاديث أخرى أنه بكل خطوة ترفع بها حسنة وتحط بها سيئة، هذا فعل جميل. قيل في رواية أخرى تسلم عليك الملائكة، تقعد تسلم عليك تكسل سلام عليك سبحان الله، هذا فعل جيد من جدك. احنا نقع في هذا في خطوة، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وكذلك يعني كلمة مستشكلة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، تميط تنزع، نحن نقول بالدرجة شيء تنحي حاجة من الطريق، تميط تزيل وتنحي، تنحي كلمة عربية فصحى من التنحية يعني تنحي حاجة، نحن نقولها بالدرجة لكن هي من اللغة العربية الفصحى. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، والأذى هو اسم جامع لكل ما يؤذي ويضر، حاجة أذى أي حاجة تذيك وتضرك ندخلها في الأذى، يعني ماشي في الطريق شباك خارج يجي في الناس هذا من الأذى، ماشي في الطريق شوك خارج يذي الناس من الأذى، ماشي في الطريق حجرة يجي واحد يتعكع عليها هذا ولا الدابة من الأهذا ولا روندا تدور عليها هذا كذلك من الأذى. نفوض أظننا يعني كلمة مستشفى، نفوض إن شاء الله عز وجل في شرح الحديث. قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل عظم من جسم المرء عليه صدقة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا على أن يكون كل عظم في جسم الإنسان عليه صدقة. احنا نعلم بالإنسان فيه 360 عظما، يعني يكون الدواء مصدر هذا ومصدر هذا ومصدر هذا ومصدر هذا ومصدر هذا، يعني يتكلم بأقفاك من هذه الشدة كلمين على كل حد. لكن لو الإنسان يحسبهم 360 عظمة في جسم الإنسان، نريد نزيد شيء على الموضوع، أسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا ويتجاوز عنا وأن يقينا من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات وأن يدخلنا الجنة. ندم لما يموت خاضي رب كل عظامه تبلى، هذا العظام 360 هذه تبلى حجمة الحق، يبقى ذروة السنة من الشيخ مهجر كما احنا نقول بالذات بالتعين كما أدان عظام طيطين على ثلاثة آخر، هذا كرا يبقى صغير جدا في آخر مفاصل الظهر، الوحيد اللي يبقى يما يوم يأمر الله عز وجل قالوا له من خطيني وسطر الأرض وكذا وكذا وكذا تتمنى الأرض بالماء فنخرج وننبت كما ينبت الحشيش، نخرج نخرج النبتة منين؟ من العظمة الوحيدة هذه، هذا إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم وأجزاء حديث حتى الكفار حبوا يستدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم يكسروا الهطرة هذه، حكموا العظام في ابن ادم حطوهم تحت اقوى الالاف ويدلدوهم يكسرون كسرهم الا ذلك الذنب هذا ما يستقبلش كسرهم، اشد واقوى من الالماس هو اصلب ماده هي الالماس في على الحديد، الماس يبصوا به الحديد يبصوا به يبصوا به كل شيء، هذه فيها عليه تبقى هذه ما تكسرش مره، بنادم كذلك لما يدخل في قبره 40 سنه 50 سنه قرن قرون يرجع كامل حجم الصفار رغم العظم الصغير هذا. خلينا من الأنبياء من الشهداء من الصالحين، هذا عندهم أمور خاصة، بعضهم لا يبلى جسده وبعضهم يبقى دمه وبعضهم يبقى رأسه وبعضهم يبقى لحيته وبعضهم، احنا هذه احنا نهضر بعموم الناس. قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا على أن نتصدق بجسمنا كل يوم، ما قلش مرة في القرن ولا مرة في الشهر ولا في العام، يعني في الأصل إنسان رزين كل يوم لازم يدير صدقات، الصدقات هذه لما بقى نبدأ نفصل فيها مش معناها لازم يجي 360 صدقة، بل أنا أقول باللي يكون يدير خدمة واحدة برك ما يديرش 360 صدقة، يدير مليار صدقة في النهار وقليل، لأنه إحنا دوك إحنا قامي ديما نقولها لخالتي نعد دنيا واية، إحنا بنادم راه جاي يصلي ومع البالوش جاي يصلي وخلاص، لكن لو أنه جاي يصلي في الطريق تاعو ويدير 100 في داره في داره 100 يتوضا في داره ويخرج تتساقط الخطايا يسلم على أهل تاعو يسلم السلام عليكم يودعني يصلي ركعتين سنة بعد الوضوء يخرج من الدار تاعو يخرج من جديد يبارك على ولاده يسمي الله يسكر الباب ويخرج يبدأ بالخطوة بالخطوة يمشي في الطريق يبيع للناس السلام عليكم شنو يلقى الإمارة في الطريق يهزها شنو يلقى شوك ينحيه شنو يلقى حجرة ينحيها شنو يلقى شباك رايح شنو يلقى زرب طايح شنو يلقى شيخ مش قادر يهز عجوز قاصرة مسكينة كل مسكين يتمرمد مع أشكاره، هذه كلها فيها الأجر خالتي احنا رايحين الجامع برا احسب بنقب عينيك للخيط وتشوف واحد بالخير تقول له السلام عليكم عندك الأجر تاع النظرة الطيبة والنظرة الحلال عندك الأجر تاع كيف تكلمت وكيف تكلمت يا خوتي، مو أنا مش أنا أتكلم بالتانيك بس أنا كراني أتكلم خالص كون يجب أن يكون يجب أن يتحرك منه العظام هذا يتحرك المفاصل هذا يتحرك العضلات هذا يتحرك اللسان يتحرك قد أن يهدر ثاني هنا برك في الهدرة تاعي برك عندك اللي حوجك من حوجك هذا كل واحدة تسجلك حسنة تاعها خالص كل واحدة عندها الصدقة تاعها وعد وزيد مشي أكل شيء في العيد نعم رجليك رجلك على بدا فيه مقصطع بدا فيه مصطع وبدا فيه في المشطع بدا فيها أحس ببركة خالصية بدا كل واحدة بدا عن ملايير تصبح شو اللي رأيك تسلها شو اللي رأيك تسلها منع لأننا عيادا بالله أصبح ما أفرضه الله علينا الواجبات ولا فعلنا عادات نجم وجاي صلي ما عندوش ما عندوش نية بس تقدر نسأل الله تعالى نسأل الله أن يعاملنا بلطفه لأن يكون يعاملنا ربي بعدها لنا من دول لكن لو عاملنا الله عز وجل بلطفه نرجو أن يكون من أصحاب الحسنة لهذا الإنسان ديما ينوي خاطي في طريقه. طيب أن في توجيه من عند أهل العلم قولان أن الصدقة تدفع البلاء فإذا تصدق عن أعضائه فإنه يدفع البلاء عنه. سبحان الله، كلام من ذهب. وما شايف تلك البلاء الاتفاق والأسرار ده. احنا نعتقد بالإخوة الزكاة، وإن كان فيها بعض الشبهات، إذا كانت الزكاة معناها رزقت المال تاعه، معناها نظفه، معناها طهره. هل احنا بنادم أصبح في الجنة وهذا المفاصل تاعه يدير عليهم الخير، واش معناها؟ معناها راه زكى الجسم تاعه. كي زكى الجسم تاعه واش دار؟ عمل معروف. كي يعمل معروف هذاك ربي وش غادي يقلب لك؟ ربي راح ينحي لك البلاء. لما عطاكش ربي معروف خير مني وفضل خير مني، لما عطاكش ربي الصحه والجاه راح ربي يمنح لك المرض. لهذا قال في الاول ان الصدقه تدفع البلاء، فاذا تصدق عن اعضائه فانه يدفع عنها البلاء. تخيل بلي تلقى عجوز مسكينه تنزلها الشارع توصلها لها الهيل، ممكن العشاره يضربك برد يحكم لك كدرك ما تمرش في ايدي عز وجل، ولا تخرج عليان. ليه؟ لان البلاء اللي جايك لك دفعته صباح كي تزيد من العجوز هذه مسكينه. والقول الثاني ان هذه المفاصل نعم، والنعم تستوجب الشكر، فالواجب على العبد أن يشكر ربه على ما أنعم عليه من نعمة العظام والمفاصل. سبحان الله. شوف كي تخدم خدمة اللولي بالجواز تاعك نحيت عليه من البلا ما تمرش. والحاجة الثانية تراقب الله عز وجل باللي يا ربي هو اللي خلقك، هو اللي عطاك اليد هذه، لا تشكر ربي بها. واش تشكر ربي بها؟ تخدم بها الخير، تروح تخدم بها الشر اللي يسجل عليك، تخدم بها الخير معناها شكرت الله عز وجل لأن هذه نعمة. والله عز وجل ينعم على العبد، رو يحب الله عز وجل أن تظهر نعمه على عباده. هذا لا نقول أن الإنسان يولي يتكبر ويولي يدير، ولا لا، إنسان في صحة وعافية يشرح كل الناس اللي يخفي سكره في الميران صحة تأتيك روحها وراء المرجى اللي كاجة هاو السد لك وعادة السد لنا الجنان روح اضرب البربارة ويش عاد لنا هذا لك صحة تأتي دخل مش تطلعها الصحة تأتي على جارة مسكين تبلوا ولا طيحوا صحة مش هذا تفضل ربي عطالك الصحة روح للصحة هذيك العشوة هز قماط والله اللي يقصوا به الزر ويخف لك وروح دور على الزر تاع الجامعة كرسانين هذه الصحة. وطبعا احنا كلامنا نقولوا هلا او مش من هو رتب كان شيخ مسعود وكان خوتنا قائمين يجي الانسان يستشير قال الشيخ انا حبيت ندير الخير اليوم راني في الشغل والله راه حبيت ندرس الزبر وكل على ربي على بركة الله الشيخ اللي يبغي راه شغل والله رايح نجيب قرعه جديده ولا قرعه ثانيه يكون الشيخ اللي يبغي نسيق المراحيض خير كبير احنا نغطي عليها خالص خير كبير ان الانسان يروح يجيب قرعه ثانيه يكون يشاور الامام العشره الصباح العشره كذا في واحد يقول يا سلم بكيتك المراحيض كلها خير كبير في اجر عظيم نغفل عنه جميلا وانا اولكم. كذلك قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قلنا عن عبث مستبقا المعلومات ومفاصل الإنسان 360 مفصلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة يوم تطلع فيه الشمس. والسلامة قلنا هي جمع المفاصل وهي المفاصل والعظام في جسم الإنسان، قيل أنها 360 مفصلا. ورد ذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 630 مفصل. وقلنا من شكر الله عز وجل على هذه المفاصل عمل بها، تنجي نفسك من بلاء وهو مرض وتشكر الله عز وجل بعمل عليها. وقيل وهذا الشكر شكر يومي، لهذا قال كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني شكر يومي. مش الإنسان من العام العام يروح يدير صدقة ولا يدير المعروف ولا يدير خير، شكر يومي يعني كل يوم رأوا أوجب الله عز وجل عليك أنك تشكره. لا تشكر بالعظام التي خلقها الله عز وجل، أحسن خلقه سبحان الله. إنسان يشكر الله عز وجل ولو بتلك العظام يعمل معروف. قلنا لو أنك تحمل شيء فقط أو يتعدى هذا العمل، عمل متعدي يعني كم مفصل لي فيه الحمل أو بيد واحدة بركة تبقى فيها 20 أو 30 مفصل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة. تعدل بين اثنين قلنا تحكم بين متخاصمين، يعني اثنين هما أغلبهم يكونوا المتخاصمين، والمتخاصمين في معلومنا أو مفهومنا إما ظالم وإما مظلوم، وإما زوج راه متهمين مش متهمين فقط وإنسان هما في زوج على خير. إنسان لما يدخل بين الناس فيعدل بين الناس كلام طويل وعريض. إياكم أخوتي دي تصلح ما بين الناس تروح تسمع الواحد وتروح تحكم طول إياك، لأنه تسمع هذا يبان هو المظلوم والأخر الظالم، تروح تسمع الأخر تلقاه هو المظلوم والأخر هو الظالم، لأنه من آداب الحكم بين الناس السماع للمتخاصمين، خصوصا إياكم في مشاكل الأزواج. المرأة تهضر على رجلها تقول الرجل الحط لي نحمه بالرقبة، والراجل ثاني كيو يحكي على مرته يقول مرته هذه إبليس عياذا بالله. لهذا إنسان يجي يحكم بين الناس يسمع للطرفين يقابل من بعضهم، إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، زوج يعاد الحابين يصلحوا ولا غير يصلحوا يقعدوا كل بعضهم هذا يهدر هذا يهدر واحد يتراجع. لهذا إصلاح بين الناس يكون بالسماع للطرفين. وإذا كان فيهم رجل ظالم وآخر مظلوم قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل إن كان مظلوما فنعم يا رسول الله، وإن كان ظالما فكيف؟ مظلوم نوكم عاه، لكن الظالم قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسكه تمنعه تردعه، يعني هذا الظالم لننصره مش نزيل نجيل نزيل المسلم عنه ونجيل نضرب معاه. يا رجل اتق الله نحكم أرجل خاف ربي نحكم مظلم تعه وطبيا تعه معنى أن ينسكه معنى أن ينصرته ما خليتوش يتجاوز، ممكن يصل إلى الدماء، ممكن يصل إلى سب الله عز وجل، ممكن إلى كفر، ممكن إلى شيء آخر. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال شارح وهذا من أبواب الصدقات المتعدية، يعني حريف عون الناس في دابته في بهيمته، متعدية النفع ومفادها مساعدة الناس وإعانتهم والسعي في حوائجهم. ومثل الإعانة والاستعانة في الدابة وحمل المتاع عليها تمثيلا لا حصرا، يعني احنا مش لوكا قال نقول تعينها في حمل المتاع على الدابة معناها لا ما كانش خير مره كي قال هذه الشركات دي ورون من الشركات دي امور اخرى، لا لا مش من موضوعها. فقال شارح فالمراد عموم إعانة الناس ومساعدتهم، مساعدة الناس وإعانة في كل الأمور. لهذا الإنسان الدابة تجد واحد خوف طيح به حوثي يتحاد يخوف الدابة تاعه أو خوف السيارة تاعه أو خوف البهيمة تاعه تروح تعاونه أخصدك على من صدك تخافي صدك على ذراعك صدك على كتفك، ولو أنك تكلمت معاه قول معروف صدك على لسانك صدك على فمك صدك على شفتيك صدك على العظام صدك على العضلات على الوجه كلها من الصدقات. لهذا الإنسان يلقى خوف طايح في الطريق يعاونه، هذه الحاجة يعاونه، طاحت به السيارة يحاول ينصر روندا يحاول يدير كذا يعاونه، احتاج أن يسعاره يروح يجيب روندا من هي يجيب في البنزين يجيب كذلك يعاونه، إنسان يحتاج خوف أنه يحمل معه حاجة يحملها معه، كذلك أنه الإنسان يركب الحافلة يعاون الناس. قال فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، تحملها تهزر قاعدك وكيف تكون يسوي في الكار جالس في الكار وجالس في الكار عجوز والله شيخ قاصر مسكين كيف يضبه من المكان وخليه يقعد، كذلك هذا من الصدقة وهذا من المعروف أخوتي. قال والكلمة الطيبة صدقة، جاءت الكلمة الطيبة هنا لتشمل كل كلمة طيبة سواء في حق الله عز وجل كالتسبيح والتهليل وأنواع الذكر، أو في حق العباد كرد السلام والدعاء لهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك لتخرج كل كلمة غير طيبة والعبد مأمور بالكلام الطيب منهي عن ضده، يعني الكلمة الطيبة أولها تكون في حق ربنا عز وجل بشكره وحمده والسعي في الأفكار والأوردة، وكذلك ثم بعد حق الله عز وجل تأتي في حق العباد. أول حق للعباد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، حديث أبو هريرة قال ما هي؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، هذا أول حقوق المسلمين هو أنك تسلم عليه، وإذا سلم عليك ويجب ترد عليه. نرجع هذه كذلك نقولها الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال لكل شيء زكاة، وزكاة السيارة الإركاب فيها، هذه خالتي متهمك شيء هذا، فإن سلب فيك عندك صور تحب تزكي تكل على ربي يزكي. بس هذا الإنسان عنده سيارة وجاي يمشي خصوصا في الأمور كاملة طريق الخلا والناس ونعرفوهم ولا الدوار واحد وكذا. أو الناس يقول لك بمزيتي مش بمزيتك والله هذا الحق. إحنا الناس اللي إحنا شيء عشانه بمزيتي اللي تبغوش تحب مش بمزيتك هذا فضل الله عليك سيارة مش شعر ساعة ربي عطاك ربي ورزقك بها ربي ربي بيحب يشوف الخير تاعه عليك أنك تستعمل الخير تاعه فيما يرضيه. السيارة اللي ورثت بها الله عز وجل ما تقولوش بمزيتي والله غير واجب ونحلف ونقسم بالله تالله والله وبالله غير حاسبك يوم القيامة ما ركبتوش. لكن احنا ما نشرح نقولوا لك بها من ولا تركبوا في الطريق ولا تشرب ما قلناش ركب لبنات في الطريق ما قلناش ركب لبنات في الطريق راجل هو مرتي مسكين تحت الجليد تحت المطر وانت عاقب عليه بالسيارة لا ما تركبش خوفك أو يحاسبك الله عز وجل. كل يمشي يتعكر في الطريق وتظلم المخلوقات يقع في الطريق وتتكسر يوم القيامة يحاسبك ربي المخلوق هذيك تكسرت. هذاك الشيخ مصالح لازم نوصل اختار شات مخاولة رقم ولا الدوار واحد وكان في بعض هزوا بعضكم وخلص. عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان ماشي في طريق الشام لقى الحجر راح هبط من حجر الحجر هذوك ليه قالوا له أول كل يجي دابة كرمكم الله كل يجي حمار بالدرجة خمس قال له تتعتل قال له يوم القيامة يسألني يا ربي عليها سبحان شوفوا يعني مستوى هبط بين ناحية الحجرة بما ما تتعكس فيها الدابة بما ما تطيحش بما ما تتكسرش بما ما تطيحش مولاها مولاها زي فوقها سلعة بما ما تطيحوش بما يروح ويمشي لك ليه ويتعبوا لا يسأل الله عز وجل يوم القيامة عليها. كذلك قال وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. قلنا وأعظم الأعمال هي المشي إلى الصلاة هي من أعظم الصدقات. من تطهر قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئته والأخرى ترفع درجته كما كنا نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتميط الأذى عن الطريق صدقة. قلنا الأذى هو كل ما يؤذي الناس ويضر بهم وقلنا هو من الصدقات بل هو من شعبة من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ورد في عدة حديث أن فضل الإنسان ليميط الأذى. رجل ماشي في الطريق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر له الله فشكر الله له فغفر له. جاي ماشي حظ شوك في الطريق نحل مطرقة قلبه هذا غفر له ربي القلب شوف يعني بساطة عمل ولكن بالنوايا فإنها تؤذي الناس. شكون يرى ماشي خاوتي يلقى المطرقة يمشي ويقولها اللهم إنها تؤذي الناس ويش والله هذا عندك خير عظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اعزل الأذى عن طريق المسلمين خير عظيم فنحي الأذى من طريق المسلمين. إذا سأمنا إخواني في هذه الصدقات أغلبها صدقات متعدية يعني راح تفيد بها نفسك أنت الأول تلقيها عند ربي وراح تفيد بها خوتك المسلمين. لهذا نذكر بعض الفوائد. أن تركيب عظام المسلم أو الآدمي بصفة عامة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده فيحتاج كل عظم على شكر يشكر به ربه عز وجل. كذلك ترغيب العباد على تجديد شكر ربهم يوميا شكر يرى الصباح الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه شكر يرى يشكر الله عز وجل كل صبح خاص سواء بلسانك أو بجسدك تعمل به الخير. كذلك وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه لهذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم عليه صدقة. كذلك المداومة على النوافل كل يوم والعبادة وأحسنها وأفضلها هي إكثار الخطى إلى المسجد. إنسان اللي قادر يمشي يمشي ليكش طمبي كثرة الخطى إلى المسجد وأفضلها وبشر المشائين ناس يرى يمشي كل ليلة صلاة الفجر يجي يمشي صلى الله عليه وسلم أن نحافظ عليها جميعا. كذلك أن الصدقة لا تنحصر في المال تكلمنا عنها كثيرا. كذلك فضل الإصلاح بين الناس سنصلح ما بين الناس خصوصا ما بين زوجين أو أحياء أمة أحياء أمة خير بلي زوج رحين فصل تحاول تدير بالخير ترجع حتى بالناس بالسوار بدها ترجعهم راك حيث أمة من وراء ذرية توليد وزواج وكذا. كذلك الحث على معونة الرجل أخاه لأن في المعونة صدقة. كذلك الحث على حضور الجماعات والمشي إليها، والجماعات هنا المقصود بجماعات الصلاة وجماعة المسجد. كذلك الحث على الكلمة الطيبة بين المسلمين أولا في حق الله عز وجل ثم في حق العبيد. 11 الترغيب في إماطة الأذى ومعناه توسيع الطريق التي تذيق على المارة وإقامته ثاني اللي يقولوها ثاني مش منيح أظن مع صنعنا خوثة اللي رمت ثاني من المسجد يسكر الطرق ويبيعوا كذا وكذا، هذه من أذية المسلمين خالص. حط عند الباب تاع الجمع وسكرهم لما ما تقدر تعقد الراجل اللي يعقد يعقد الشيخ مسكين بالعصا. هذه مش من إماطة الأذى، هذه وضع الأذى في طريق المسلمين صلى الله عليه وسلم. لهذا المشايخ والأئمة اللي رمت يخرجوا في الجمع يقول ما خوثة اللي ثاني من الجمع وما حقهم، أي مش عيبة خالص، عينك تتاجر ما تستغلش التجارة تاعك في بيت ربي. احنا راه نديروها حاوطه بزاف، يجيب لهم بريطه تاعي يحطها تبدا في الجامع ويبيع. انا ما نقولكش حلال وحرام لاني مانيش مفتي، بعض المشايخ راهم يشدوا في المساله كبيره بزاف وكارثه انه بعضهم ما يدخلش يصلي، كاع مره في لهم بريطه تاعو يتدرب فيها وما يدخل يصلي وما يخرج يدعو على بعض 5000 نسال الله السلامه في باب الجامع. هذا هو من الاذى وليس من اماطه الاذى. اخيرا وجوب احترام طرق المسلمين وتجنب ما يؤذيهم ويضرهم، وهذا ما كنا نتكلم فيه. نعتذر إخواني، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب